السيد لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أيها فإذا

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ

فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما يا سلام يا سلام يا عبد الله أكبر يا سلام يا سلام يا تكلم الله إن ربك يرسط رزقا لمن يشاء ويقدر الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يا سلام إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء عليك. يا سلام يا سلام على كده. الله أكبر يا عم. يا سلام يا سلام. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله أكبر. يا سلام يا سلام. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نرزقهم وإياكم. الله أكبر. طيب تعليق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله أكبر. يا سلام يا سلام مسلم. يا سلام يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الله أكبر. يا سلام. وإذا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أخي على ملك علينا. يا سلام ما يكذبك عنك. وإذا مسه الشر كان يئوسا. ياهو الله أكبر. يا سلام